يا من رحمنا واحنا يا رواح باقي في عدم الأزال بين الماء والصلصال دون تفصالي بالحسان كرمتينا والفعال جميلة يا من رحمته سبقت للوجود غضبه من غير زوال ولا فيها تبدال بين الجيالي حليم شافق رؤوف رحيم دون تبديل يا من قسمت إلى القلم العظيم باسمك دون احتمال لولا خاتم الأرصال كوك بن جالي لا خلقتي الخلايق بالصرار الكميلة يا من انقذتي للأمة من الكفر والشرك والضلال وعدتي بالإقبال عند السالي ليك تسعى وتقول فدا القوى الوسيلة يا نظيف يا جلال روح وطف يا جلال يا الغني ذو الجلال يا المتعالي بصرت فينا والعزل تعطينا حاضر وغايب حول فوجهنا كل بواب جود وجعل للخير سباب بطيب المواهب غرقنا جمع في بحر اللهو والخطا والمكروه والزلال وجعلنا في الإهمال ديننا الغالي لا في عالم اليحق ولا خصاي الفضيلة بالغدر غرتنا ليام كيف بينا غر الامل والسهم عاد غفال ضرهم جالي لا يقين حسننا ولا مواهب شميلة هل كنا حظ النفس من الهوات بعنا نهجى المحال عنا ساءت الحوال كيف العمالي القلوب في غفلة ومن الجرايم عليلة كل يوم نزيدو من قوت الوزر فوق القهك حمال ملينا مل ثقال فوق الأمالي كيف يسلك المهن بالعمال ثقيلة وكل يوم نزيدو من قوت الوزر فوق الكهل حمال ملينا مل ثقال فوق الأمالي كيف يسلك المهن بالعمال ثقيلة تركنا منهج الرشيد القويم ومشينا على الشمال درنا فعل الجهال ناس الضلالي على الصلاح دبرنا وقلوبنا في تغليلة يا لطيف يا زال قالت هلا المعنى لنجاب الناس المناقب بالحرام تعمر جياب والحيا بين ناس وغاب عمت مصايب لا شراع تبعنا لا فرض في الصلاة لقمنا بالبال ولا صالح في عمال شر الفعالي عملنا بالرياء والسمع عاد ترديلا كل واحد من نكوبات الزمان ولا مشطون البال في المنكر في كروجال بين الاردالي لا هدى لا تقوى بها ينال تمجيلا المناكر عمت والقوم غافلة بها طال الحال ولا الحرام حلال عن السفالي بالربا والخدعة داروا في يدهم حيلة لا زكا لا صدقة لا صدق وتشار صحابي المال نسبو شبكة الحيال المنضحات آلي لا الصرف قبض ضعيف نفوسهم البخيلة محزمين على الشر على قلوبهم غالب الحال بحال ولا ملوب جدال كل دو مالي بالفخر والكبر زاد الفقير تنخيلا يا لطيف يا زال غفر طفينا يا زال يا الغني دو الجلال يا المتعالي الحسان فينا والعز دو نتعقيلا صغير تحلى بدب سام المراتب لا حسان في ناس وينصاب ولدي مكار وكذاب نال بمطايب والفقير في شرات شغاب ما يعرف ضيا من غياب ما يلو صاحب داق الخناق على الأمة ولا نفعت في القبار حيال وتعب نرب علينا طالب والفضاء خالي والعقول ضحات بهم النوايب دهيله حياتي لك نرجو بالعفو ونهاية السؤال يا من عنك التقال ثبت سؤالي كرمنا بحسانك وفاكدو نتمهيلة في بواب رحمتك نرجو بالوفا وخشوع وتضلال وفدنا منا قال يا المتوالي حال عبادك تدركنا خير جليلة لا من القصد دونك يا سريعة العطا من كل حوال يا ناقد كل حال ودك وفالي عالج ضعفنا وفينا كل تأميلة يا لطيف يا زال روح وطف يا زال يا الغني ذو الجلال يا متعالي بالحسنان وفينا والعز دون تعطيلة جاف الفصل والخطاب سرك الواهب أمرك المقطرة مكتاب عن عبيدك شايب وشباب كان فرض واجب سهل علينا ما يصعب جاه طه نعمال مجتاب نور الكواكب جاه قدرو عندك يا دايما القلب وصحاب والآل من قال في كل مقالة بين الفضالي توسلوا للحياة بجاي كل تنكيلة بنورك السامي وبجاه الملانك وهل الصدوى الأرصال وبالجران سول بدال وكل بوهالي والبقيع عرفا بجاه من سكن ليلة سعي لحسنك كف الخضوع بالدلول ابتهال في الخد دمعنا سال بجاهك العالي غيتنا باللطف وقوي دات للحيلة قرعنا بابك وخرجنا نراقبو من كل سوال قبلك هولو الطفال مالنا والي غيرك انت تلطف بينا في كل تهويلة توب عنا وسمح علينا فما مضى وتقبل العمال الصالح واللي ضال يا الجلالي يا الرحيم ترحمنا وحرمة كل وسيلة سقي رياضنا من ماك العدبي حلاوة وفاقت كل الزلال ولطف بنسى والجال كل من سالي يعود برحمتك ويكسران عام الكفيلة كيف تسمح له صغار العبد بن علي لموضح الشجال محمد اسمه فال صح المقوالي فالغاقة المسفيوي في كل تديله